إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنشرع اليوم إن شاء الله في قراءة متن جديد من متون العقيدة المباركة التي ما ينبغي للمسلم الحريص على دينه وعلى أن يكون على عقيدة سليمة أن ينقطع عنها. وهذا المتن هو متن ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو متن مبارك، وهو من أول المتون التي ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يدرس كتب شيخ الإسلام أن يبدأ بها، لأن شيخ الإسلام رحمه الله وضع كتبا عديدة في بيان التوحيد وما يناقضه، فله ثلاثة الأصول، وله القواعد الأربعة، وله الأصول الستة، وله كتاب التوحيد، وله مسائل الجاهلية، وله كشف الشبهات. هذه الكتب لما نظر أهل العلم فيها وضعوا لنا منهجا معينا لدراستها حتى نترقى في العلم، فجعلوا مبدأ ذلك في ثلاثة الأصول أو في القواعد الأربعة، لأنه متن مختصر مفيد مبناه على آية وحديث، ولأن هذا المتن يتعلق بمسألة مهمة جدا، وهي مسألة أسئلة القبر الثلاثة، وهذا هو الذي يسعى المرء في معرفته في هذه الحياة الدنيا وفي العمل من أجله، أن يجيب على هذه الأسئلة إذا وضع في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في النبي الذي بعث فيك صلى الله عليه وسلم؟ فمن أجاب على هذه الأسئلة الثلاثة كانت له النجاة في قبره وفي الآخرة، وهو الذي يثبته الله تبارك وتعالى. وهذه الأسئلة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فمدار هذه الرسالة على معرفة الرب ومعرفة دينه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا اعتنى أهل العلم بهذه الرسالة، ومنهم من كان يكرر شرحها ولا يمل من ذلك ولا يتعالى على ذلك بحجة أنها موضوعة للعوام أو لصغار طلبة العلم. ومن هؤلاء العلامة ابن باز رحمه الله، فقد ذكر أنه شرحها ما يقارب 100 مرة رحمه الله وطيب ثراه، فكان لا يمل من تكرارها، فهي رسالة حرية بأن تحفظ وأن يقف المرء على ألفاظها وأن يعرف المعاني التي تضمنتها. وهذه الرسالة كما قلنا هي للعلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، نسبه ينتهي إلى بني تميم قوم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولد رحمه الله في بلدة العيينة 115 و100 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجد في حفظ القرآن وطلب العلم، ونشأ في أحضان أسرة طيبة مباركة وأبوين فاضلين كريمين، فوالده رحمه الله كان من علماء نجد الكبار المعروفين، وكذلك جده، وأمه كريمة بنت كريمة، وهذا ساعده على طلب العلم والنبوغ فيه مع ما وهبه الله عز وجل من فطنة وذكاء ومحبة للقراءة والتصنيف. قضى حياته رحمه الله في ميدان العلم والجهاد والدعوة، ونحسبه أنه ممن صدق فيهم قول نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فقضى حياته كلها في الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى ومحاربة البدع والشركيات، حتى توفاه الله عز وجل 206,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن أقام الله عز وجل به دولة التوحيد وجدد به الدين، وعاونه في ذلك الإمام محمد بن سعود رحمه الله، وإليه تنسب الدولة السعودية، فهي قائمة من هذا الوقت إلى الآن تدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك. نسأل الله عز وجل أن يقيمها على ذلك وأن يصرف عنها كل مكروه وسوء. الشيخ رحمه الله له مؤلفات كثيرة كما ذكرنا، له في التوحيد 3 أصول والقواعد 4 والأصول 6 وكشف الشبهات وكتاب التوحيد، وله كذلك مختصرات وحواشي ورسائل وفتاوى وغير ذلك، جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رحمه الله في كتاب الدرر السنية، والذي جعله في رسائل ومسائل علماء نجد من وقت محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى وقت وفاته. كثير من أهل العلم كما قلنا شرح هذه الرسالة والتي هي 3 أصول، وهذا هو اسمها الصحيح، 3 أصول وليست الأصول 3، لأن الأصول 3 رسالة غير هذه الرسالة، رسالة صغيرة ألفها المصنف رحمه الله لتلقن للصغار، وأما ثلاثة الأصول فهي هذه الرسالة التي معنا، شرحها العلماء بعد شيخ الإسلام رحمه الله. ومن هؤلاء الذين شرحوها، ولعلنا نعرج على حاشيته على هذه الرسالة وشرحه، العلامة عبد الرحمن بن قاسم العاصمي الفقيه الحنبلي. وهذا الرجل رجل مبارك كذلك، وله عمل جليل مبارك. ما هو؟ أحسنت، هو الذي جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 37 جزءا. وولد رحمه الله سنة 1300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بشمال شمال الرياض، فهو من علماء نجد، ووضع كثيرا من الحواشي النافعة على كتب الحديث والفقه والتفسير وعلوم التفسير كذلك والعقيدة. ومنها هذه الحاشية التي وضعها على ثلاثة الأصول. وهو كذلك صاحب كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، هذه الدرر التي أخرجها في 11 جزءا. هذه الدرر وحق لها أن تسمى دررا، جمع فيها الرسائل والمسائل التي كانت لعلماء نجد من أول ابن عبد الوهاب رحمه الله إلى أن توفي الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، ورتبها على أبواب، فجعل أبوابا للعقيدة وللبيوع وللعبادات، وجمع فيها المسائل والرسائل لعلماء نجد. وهو كذلك كما قلنا الذي جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وتوفاه الله تبارك وتعالى سنة 92 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحاشيته على ثلاثة الأصول من أنفس الحواشي، لأن الشيخ رحمه الله كان كثيرا ما يستدل بكلام السلف في مؤلفاته وفي تحشيته على المتون. هذه الرسالة التي معنا قلنا ينصح أهل العلم بالبدء بها. لماذا؟ أولا لأنها وجيزة، والأصل في طلب العلم أن يبدأ المرء بصغاره قبل كباره، أن يبدأ بصغار العلم ومسائله اليسيرة وأصوله قبل كباره، فيبدأ بكتب العقيدة والتوحيد المختصرة قبل أن يقرأ في الكتب الكبار التي وضعها سلف الأمة ككتاب الشريعة للأجري مثلا، أو الإبانة لابن بطة، أو أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي. يبدأ بالكتب التي تؤصل عنده العقيدة، فيبدأ بصغار العلم قبل كباره. وهذا هو حال الرباني، وهو الذي يبدأ بصغير العلم وقليله قبل كبيره. وقديما قالوا طعام الكبار سم الصغار، يعني الذي يهجم على المسائل الكبار ينقطع ولا يكمل في طلب العلم، ثم إنه يفوته كثير من الأصول، لأن المسائل الكبار مبنية على أصول صغار معتمدة ينبغي أن يبدأ بها طالب العلم. ولذا قال القائل اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فتحصل العلم هوينا هوينا حتى يتجمع عندك علم كثير. ولهذا يبدأ بهذه ثلاثة الأصول، وقلنا لأن فيها إجابة أسئلة القبر. طيب، مؤلف هذه الرسالة هو شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله وطيب ثراه. هل لشيخ الإسلام منهج في كتبه بصفة عامة وكتب التوحيد والاعتقاد بصفة خاصة أجل. الذي يطالع كتبه التي ألفها يجد عناية فائقة من الشيخ بتوحيد العبادة. والمراد بتوحيد العبادة توحيد الألوهية، إفراد الله تبارك وتعالى بعبادة العبد. فتجد سائر كتبه التي ألفها في الاعتقاد خاصة مبناها على بيان وتقرير هذا التوحيد، وهذا ظاهر في هذه الكتب. طيب لماذا اعتنى الشيخ بذلك؟ أولا لأن هذا هو أساس دعوة الرسل، وكل دعوة لا تسير على منهاج دعوة الرسل فهي دعوة منقطعة لا تتم، دعوة ناقصة. ولذا الذي يدعو الناس يبدأ بما بدأ به الأنبياء والمرسلون، وهذا ما بدأ به الأنبياء والمرسلون: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول ونبي يأتي قوم يقول اعبدوا الله ما لكم من إله، هذا يأتي على دعوة، على رأس دعوة الأنبياء والرسل، مع أن هؤلاء الأنبياء والرسل قد أتوا أقواما عندهم كثير من المشكلات والأمور التي تحتاج إلى معالجة، كظلم أو تطفيف في الميزان أو وقوع في الذنوب والمعاصي، هذا كان موجودا. لكن وجدنا أن هؤلاء يبدأون دائما بالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ونجد كذلك في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ابن عبد الوهاب رحمه الله الدعوة إلى نبذ الشرك، ونجد بيان قبح الشرك، وسبب ذلك ما كان عليه قوم الشيخ، فقد كانوا يعظمون القبور، يذبحون لها ويطوفون حولها ويسرجون لها ويشدون الرحال إليها، حتى انتشر ذلك جدا في جزيرة العرب. فقام الشيخ رحمه الله على أساس علم نافع وتأييد من الأمير محمد بن سعود رحمه الله بمحاربة هذا الشرك والجهاد في سبيل الله، حتى نفع الله عز وجل به كثيرا. وكذلك من منهج الشيخ رحمه الله أنه منهج قائم على أصول ثابتة، وهو أنك تجد في كتابه آية أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آثار السلف والفوائد المستنبطة من هذه الأمور. افتح كتاب التوحيد لن تجد إلا ترجمة الباب ثم الآية والحديث ثم النقل عن السلف ثم المسائل التي استخرجها من هذه الأدلة. افتح معنا كتاب ثلاثة الأصول لن تجد الأمر يختلف عن ذلك: القواعد الأربعة، الأصول الستة، كشف الشبهات. ولذا هذا المنهج منهج مبارك مبناه على العلم الصحيح، العلم المأخوذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما تركه لنا سلفنا الصالح. هذه كانت مقدمة بين يدي هذه الرسالة المباركة والتي هي ثلاثة الأصول. طيب هذه رسالة من باب تنشيط الذهن، لماذا سميت ثلاثة الأصول يا شيخ عبد العزيز؟ مبناها على التوحيد. شوف محمد، نعم، لأنها تدور على الجواب على أسئلة القبر الثلاثة اللي هي: من ربك؟ وما دينك؟ وما النبي الذي بعث فيك؟ ولذا يقول الأصل الأول، الأصل الثاني، الأصل الثالث. لكن المصنف رحمه الله قبل أن يذكر هذه الأصول الثلاثة صدرها بثلاث رسائل عظيمة، يعني قبل أن يشرع في هذه الأصول وضع قبل ذلك ثلاث رسائل في نفس هذه الرسالة عظيمة. أما الرسالة الأولى وهي التي نعرج عليها الليلة إن شاء الله، فقد ذكر فيها أربع مسائل عظيمة يحتاجها كل مسلم، وهي العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والصبر على ذلك كما جاء في سورة العصر. فهذه الرسالة الأولى التي وضعها بين يدي الأصول الثلاثة. ثم الرسالة الثانية والتي بدأها كذلك بقول اعلم رحمك الله في بيان التوحيد الذي جاءت به الرسل بقسميه، وهو التوحيد العلمي الخبري اللي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وكذلك التوحيد العملي القصدي الإرادي وهو توحيد الإلهية أو الألوهية، مع بيان قضية الولاء والبراء. وأما الرسالة الثالثة فهي في ذكر الحنيفية التي هي ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد أن انتهى من هذه الرسائل الثلاثة شرع في الكلام على ثلاثة الأصول اللي هي من ربك وما دينك وما تقول في النبي الذي بعث فيه. يقول الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. بدأ رحمه الله بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهناك فرق بين البسملة والتسمية. البسملة هي قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، مصدر منحوت، وأما التسمية فهي قولنا بسم الله، والتسمية تكون قبل كل شيء. التسمية تكون قبل كل شيء من طعام وشراب ونوم ودخول وخروج وغير ذلك. وأما البسملة والتي هي بسم الله الرحمن الرحيم فإنها تكون قبل قراءة القرآن وكتابة الرسائل، قبل قراءة القرآن وكتابة الرسائل. وبدأ المصنف رحمه الله بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فالقرآن بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاطب الملوك والأمراء ورؤساء الدول في مكاتباته ومراسلاته يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، وكذلك سنته القولية. ففي صلح الحديبية دليل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فاقتدى المصنف رحمه الله بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما عليه أهل العلم. وبسم الله جار ومجرور، متعلق بمحذوف، هذه البسملة والجار والمجرور تعلق بمحذوف. بسم الله ماذا؟ بسم الله أكتب، بسم الله أكتب، فهذا المحذوف يقدر بحسب ما يريد المصنف أو الذي يقول البسملة أن يفعل. فتقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنت تنوي قراءة القرآن أو أنت تنوي كتابة الرسائل، والله تبارك وتعالى علم على ذاته، من أسماء الله تبارك وتعالى الله، وكثير من أهل العلم على أنه هو الاسم الأعظم، ومعناه أنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه معنى الاسم الحسن الله أي ذو الألوهية. ما معنى ذو؟ أي صاحب الألوهية والعبودية على خلقه سبحانه وتعالى. وهذا الاسم لا يشاركه فيه واحد من الخلق، ولا يطلق إلا على الرب تبارك وتعالى، وتضاف إليه جميع الأسماء الحسنى ولا يضاف إليها. ولذا الأسماء الحسنى تأتي تبعا لهذا الاسم، فلا نقول باسم الرحمن الرحيم الله، وإنما نقول باسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل في آخر سورة الحشر قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، فبدأ بهذا الاسم المبارك. وأما الرحمن والرحيم فاسمان من أسماء الله تبارك وتعالى، تضمنا صفة الرحمة، والرحمة من صفات ذاته، فهو ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء ولا تنفك عنه سبحانه وتعالى. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهي من صفات فعله سبحانه وتعالى، فهو ذو الرحمة الواصلة يوصلها لمن يشاء من خلقه. ولذا الفرق بين اسميه الرحمن والرحيم أن الرحمن تضمن صفة الذات التي يتصف بها أبدا، أي ذو الرحمة الواسعة التي شملت جميع خلقه. وأما الرحيم فهو ذو الرحمة الواصلة، أي يوصلها لمن يشاء من خلقه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم، فالأمر لا يحتمل الظن، وإنما هذا الأمر مبناه على العلم وعلى اليقين الجازم، على اليقين الجازم. فالمراد بالعلم ها هنا إدراك خطاب الشرع للمكلفين، أن تدرك المراد من خطاب الله تبارك وتعالى لنا كمكلفين. وهذا الإدراك يترتب عليه امتثاله، فليس الأمر مقتصرا على مجرد الإدراك والمعرفة، وإنما لابد من امتثال هذا الأمر. فالمراد ها هنا في هذه الرسالة أن تدرك وأن تعلم علم اليقين ربك، أن تعلم كونه ربا إلها له الأسماء الحسنى والصفات المثلى يستحق العبادة دون من سواء، وأن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم إذ هو الواسطة بين الله وبين خلقه. فمن جهل نبيه وما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم لم يكن على إسلام صحيح. ولذا عباد القبور والذين يطوفون حولها وينذرون لها ما عرفوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زعم الواحد منهم أنه يعظم النبي وأنه يحتفل بمولده وأنه لا ينفك عن الصلاة عنه صلى الله عليه وسلم وعقد الذكر الجماعي في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وإنشاد القصائد، ثم بعد ذلك يذبح لغير الله وينذر لغير الله، فهذا ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو عرفه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عرف اسمه، لكن عرف أنه جاء بالتوحيد، أنه حارب الشرك، أن هذا الذي يقع فيه من الشركيات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرف ذلك. فلابد أن تعلم نبيك صلى الله عليه وسلم وأن تعلم ما جاء به حتى يكون لك الأمر الثالث، وهو الإسلام والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اعلم، والأمور العظيمة يصدرها الله تبارك وتعالى في كتابه بقوله اعلم، بقوله اعلموا أن الحياة الدنيا، أنما الحياة الدنيا متاع الغرور أو لعب ولهو، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذه أمور لابد فيها من حكم الذهن الجازم وعدم الشك. طيب، قال رحمك الله، وهذا من تلطفه رحمه الله أنه يدعو للمتعلم، والأصل في المعلم أن يكون رفيقا بالمتعلم. وهذا فيه كذلك أن علم التوحيد سبيل لرحمة الله، فمن تعلم التوحيد حق التعلم كان من أهل الرحمة، صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الرحمة. ما الذي ينبغي أن نتعلمه؟ قال أنه يجب علينا. وما الوجوب؟ ها، والواجب أو الإيجاب؟ خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بفعل المكلف على سبيل ماذا؟ الإلزام. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، أي لابد من امتثاله، فإن امتثلته أسدت على ذلك، وإن لم يكن الأمر كذلك كان صاحبه من أهل الوعيد، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا أمر يجب عليك أن تتعلمه. قال يجب علينا تعلم أربع مسائل، وهذا من حسن التصنيف أن المصنف رحمه الله يضع العدد قبل المعدود ليسهل العلم، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الموبقات السبع، ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وقد يكون هناك أمور أخرى غير هذه الأعداد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من باب ماذا؟ من باب تسهيل العلم، من باب تسهيل العلم، لأن حصر مسائل العلم في أعداد معينة مما يسهل حفظها واستذكارها بعد ذلك. فقال أربع مسائل، يعني يلزم كل واحد منا ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، أن يتعلم هذه المسائل، أن يتعلم هذه المسائل. طيب، أول هذه المسائل قال العلم، قال العلم، والعلم هو معرفة الحق بدليله، العلم هو معرفة الحق بدليله. ولذا العامي قد يعرف الحق، يعبد الله تبارك وتعالى، يصلي الصلوات الخمس، لا يقع في الشرك، لكن لا يسمى عالما. وإنما العالم وطالب العلم هو من عرف الحق بدليله. طيب، وما المراد بالعلم ها هنا؟ العلم إذا أطلق في الشرع فالمراد به العلم الشرعي، المراد به العلم الشرعي، لأن من التدليس أن تجد بعض الناس يستدل بالآيات والأحاديث التي جاءت في مدح العلم والعلماء على رفعة مكانة أهل العلم بالدنيا، وقد يكون الواحد منهم ملحدا ولا يصلي ولا يعرف ربه ولا يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا تبوأ مكانة معينة أو منصبا معينة وجدته يذكر قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طيب، ليس هذا هو العلم المراد، وإنما العلم المراد هو العلم الذي يكسب صاحبه الخشية، خشية الله تبارك وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالمراد ها هنا العلم الشرعي، وهو الذي يفيد صاحبه في معرفة أمر دينه. وهذا العلم على قسمين، منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فرض العين ها هذا يتعلق بكل واحد منا، لا ينوب واحد منا عن غيره، بل لابد أن نتعلمه جميعا. ومن هذه المسائل التي سيذكرها المصنف رحمه الله وما جاء في هذه الرسالة. وأما فرض الكفاية فهو كتغسيل الميت وتكفينه وحمل الجنازة وطلب بعض مسائل العلم مما هي من فروض الكفاية والجهاد وغير هذا من فروض الكفاية، وهو ما إذا قام به البعض سقط الإثم عن الجميع. فما جاء في هذه الرسالة هو من فروض الأعيان، ولا أشرف من طلب العلم، ولا أشرف من العلم بالله سبحانه وتعالى، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، وأشرف معلوم على الإطلاق هو ربنا تبارك وتعالى. ولذا حبذا لو أفنى المرء عمره في معرفة الله وأسمائه وصفاته وتوحيده وفي الدعوة إلى ذلك والدعوة إلى نبذ الشرك. العلم غاية كل إنسان لأنها أشرف الغايات، وبه يعبد الله تبارك وتعالى، وهو فريضة على كل مسلم، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأما زيادة ومسلمة فلا تثبت. قال أحمد رحمه الله: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه، يجب على كل مكلف أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء يا أحمد رحمه الله؟ قال: الذي لا يسعه جهله أن يجهل صلاته وصيامه ونحو ذلك. فلا بد أن يطلب هذه الأمور. الإنسان إذا أراد أن يحج يجب عليه أن يتعلم كيف يحج، إذا أراد أن يعتمر، إذا أراد أن يصوم، أن يزكي، أن يتاجر، يجب عليه أن يتعلم هذه الأمور حتى لا يقع في محذور، وإلا كان جاهلا بمثل هذه الأمور وترتب على هذا الجهل الوقوع فيما يغضب الله تبارك وتعالى. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: قال: فما كان واجبا على الإنسان العمل به كأصول الإيمان وشرائع الإسلام وما يجب اجتنابه من المحرمات وما يحتاج إليه من المعاملات ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب عليه العلم به، واجب وجوبا عينيا، أي لابد أن يتعلمه، بخلاف القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين، فإنه من فروض الكفايات التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وطلب العلم أفضل من قيام الليل ومن صيام النهار ومن الصدقة بالذهب والفضة. قال أحمد رحمه الله: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به، لأن العلم هو الأصل، هو أساس كل شيء، فمن غير العلم أو بغير العلم لا يستطيع المرء أن يعبد الله تبارك وتعالى. قال: وهو معرفة الله. إذن المسألة الأولى وهي العلم، ما المراد بها؟ قال: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الله، هذه المعرفة تؤخذ من أين؟ من المنامات، من الهوى، من التجارب، من القصص، من الرؤى، لا تؤخذ من شيء من هذه الأمور، وإنما تؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. معرفة الله ما المراد بها؟ يدخل فيها معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، معرفة كونه ربا خالقا مدبرا رازقا كما سيأتي تفصيل ذلك، معرفة كونه إلها يستحق العبادة، وكل ذلك مبناه على الدليل، فليست معرفة مجردة. والشيخ قالها هنا معرفة الله. طيب لماذا لم يقل العلم بالله؟ نقول لأن الصحيح عند أهل اللغة أن المعرفة والعلم بمعنى واحد. الصحيح عند أهل اللغة خاصة المتقدمين منهم أن المعرفة والعلم بمعنى واحد، يعني إذا أطلقت المعرفة فيراد بذلك العلم، وإذا أطلق العلم يراد بذلك المعرفة. ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، والمراد بالنبي هاهنا نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء الذين سبقوا والمرسلين يعرفون إجمالا. أرسل الله عز وجل إلى بني إسرائيل، أرسل موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء والرسل، وأرسل نوحا قبل ذلك وإبراهيم، هذا يعرف على سبيل الإجمال. وأما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فهي معرفة تفصيلية، أن تعرف كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قدر استطاعتك، لأنه الواسطة بيننا وبين الله عز وجل. فمن لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لن يعرف دين الإسلام الصحيح. ولذلك كل من يقع في مخالفة تتعلق بالاعتقاد أو السلوك من شرك أو بدعة فعنده تقصير في معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فنعرف النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف اسمه، ونعرف ما جاء به من اعتقاد وعبادة وسلوك، وما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي هو من أوحى الله تبارك وتعالى إليه، والوحي إنما ينزل على الرجال دون الإناث، فليس هناك أنبياء ولا مرسلون من النساء، وإنما هذا يختص به الذكور. والوحي الذي جاء أم موسى عليه السلام ورحمه الله كان وحي إلهام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، هذا وحي إلهام. أما وحي الرسالة فهذا لا ينزل إلا على الذكور. وأما الجن ففيهم نذر وفيهم دعاء وفيهم علماء، لكن ليس فيهم كذلك أنبياء ولا مرسلون. فالنبي هو رجل أوحى الله تبارك وتعالى إليه وأمره بالبلاغ، لكنه عادة لا يأتي إلى قوم مخالفين ولا يأتي بكتاب، فهذا يختص بالرسول. الرسول هو الذي يأتي إلى قوم مخالفين، وفي الغالب يكون معه كتاب. قال: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة دين الإسلام العام والإسلام الخاص، ما الفرق بين الإسلام العام والإسلام الخاص؟ الإسلام العام هو دين جميع الأنبياء والرسل وجميع الخلق، وهو بمعنى الاستسلام والخضوع، وهو الوارد على لسان الأنبياء والرسل. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، يعني توفني على رسالة محمد. هل هذا هو الذي أراده؟ كيف يكون ذلك ويوسف عليه الصلاة والسلام كان قبل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ موسى عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. طيب أي إسلام هذا؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم. من الذي قال ذلك؟ يعقوب. طيب أي إسلام من هذا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا هو الإسلام بمعناه العام، والمراد به الخضوع والاستسلام لله تبارك وتعالى. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فهو الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، والإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فجميع الخلق الآن من الإنس والجن لا بد أن يدينون لله بدين الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهودي والنصراني وهؤلاء هم أهل الكتاب، حتى ولو كانوا موحدين غير مشركين، حتى ولو كانوا مقرين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول ونبي صلى الله عليه وسلم، لا يسعهم إلا اتباعه، لا بد من اتباعه، وإلا فلا نجاة في الآخرة، وإلا فلا نجاة في الآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار أو من أصحاب النار. فلا بد من معرفة دين الإسلام الذي هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، وتعبد الله تبارك وتعالى الخلق به. وهذه المعرفة يكون مبناها على ماذا؟ على الدليل، ليست معرفة مجردة مبنية على الأهواء والتجارب. لن يصل المرء إلى ربه سالما غانما إن كانت معرفته مبناها على معرفة صوفية. صوفية معرفتهم مبناها على ماذا؟ المنامات، الرؤى، الذوق، الوجد، التجارب، الأهواء، ليست معرفة مبنية على الدليل. ولذا لا يصل هؤلاء إلى الله تبارك وتعالى. ولذا قال سلفنا الصالح وأئمتنا: كيف يروم المرء الوصول إلى الأصول من غير طريق الرسول؟ كيف يروم المرء الوصول إلى الأصول، إلى أصول هذا الدين، من غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كثيرا: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالدليل يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل هو ما يتوصل به إلى المطلوب. الدليل ما يتوصل به إلى المطلوب، سواء كان المطلوب حسيا أو معنويا. يعني أنت تريد أن تصل إلى حكم مسألة ما، ما حكم الصلاة الخمس؟ تنظر في الأدلة، فبالنظر في الأدلة تصل إلى أنها واجبة. ما حكم صيام ست من شوال؟ بالنظر في الأدلة تصل إلى أنها سنة وليست بواجبة. فالمطلوب ها هنا مطلوب معنوي. طيب، إذا أردت أن تذهب إلى مكان ما ولا تعرف الطريق، تستطيع أن تستصحب دليلا معك، والدليل ها هنا يكون دليلا حسيا، يكون دليلا حسيا. فلا بد من بناء الدين على الأدلة والحجج والبراهين التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. لأن من عبد الله على جهل كان فيه شبه من النصارى، من عبد الله على جهل كان فيه شبه من النصارى. ولذا كان سلفنا الصالح يقولون: من ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لأن العابد غير عالم غالبا، واعتبر في ذلك بقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، دل على راهب فأفتاه بجهل فقتله. ومن ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأنهم عالموا ولم ولم يعملوا أو خالفوا هذا العلم. فلا نجاة من هذين الطريقين اللذين نستعيد منهما في سورة الفاتحة كل يوم، وهو طريق المغضوب عليهم والضالين، إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، وإلا بمعرفة الحق بدليله. إذن المسألة الأولى العلم. طيب المسألة الثانية قال العمل به. إذن لا يكفي أن تتعلم، بل لابد أن تعمل بما علمت، وإلا كان العلم حجة عليك أمام الله، وإلا استكثرت من الحجج على نفسك أمام الله، أسأل الله السلامة والعافية. فالعمل هو ثمرة العلم، وهو المقصود من العلم. ولذا قالوا العلم مقصود لغيره، يعني ليس العلم مقصودا لذاته. الإنسان لا يطلب العلم ليس من باب استكثار المعلومات، لا يحصل الشهادات ليس من باب الاستكثار من الشهادات والدرجات العلمية، لا يحصل على إجازات في فنون مختلفة ليس من باب تكثير هذه الإجازات، لكن لابد من ثمرة العلم التي هي العمل. فقالوا العلم مقصود لغيره بمنزلة الشجرة، والعمل بمنزلة الثمرة. العمل بمنزلة الثمرة. وإلا فلو أن الواحد منا تعلم دون أن يعمل فإنه على شر وعلى خطر، فلابد من العمل. ما ينبغي أن يقف طالب العلم عند العلم، وإنما لابد من العمل. ولذا قال الناظم قال وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. طب ما الدليل على هذا البيت؟ حديث أبي هريرة أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة منهم العالم الذي لم يعمل بعلمه، وإنما طلب العلم رياء وسمعة، أسأل الله السلامة والعافية. فلابد من العمل بالعلم، فهو الذي يورث صاحبه الإخلاص، ويورث صاحبه النجاة أمام الله تبارك وتعالى. قال الثالثة الدعوة إليه، الدعوة إلى هذا العلم. إذن هي مراتب يذكرها المصنف رحمه الله بناء على الدليل الذي سيذكره. أول شيء أن تعلم، لابد من العلم، وإلا وقعت في المخالفات العظيمة من شرك وبدعة وشهوة وشبهة في أزمنة الفتن. ثم بعد ذلك العمل بهذا العلم، ثم بعد ذلك الدعوة إلى ذلك، أن يوفقك الله تبارك وتعالى للدعوة إلى دين الإسلام العظيم. وهذه أشرف رسالة، لأنها رسالة الأنبياء والرسل، فهم دعاة إلى الله تبارك وتعالى. قال والدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، أن تصبر، أن تحبس نفسك على الأذى في الدعوة إلى العلم والعمل به. لأن الواحد إذا دعا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة لابد أن يصاب بالأذى، لابد أن يصيبه البلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. وورق ابن نوفل رحمه الله لما ذهبت خديجة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن أخيها ورقة، قال يا ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فلابد من الصبر، ولابد من حبس النفس، لأن هذا يترتب عليه أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر خلق الأنبياء، مما يصبر المرأة على الصبر في طلب العلم والدعوة إليه ودعوة الناس على ما قد يسمعه من سب وشتم وما يراه من تضييق، أن هذا خلق الأنبياء والمرسلين، الصبر على الأذى. قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يعني شوف كمان اختار لك إيه، أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل عن واحد من أنبيائه قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر نفسه على ما يصيبه من أذى من قوم، يقول: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر صلى الله عليه وسلم. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يعلم أنه سيبتلى، فعليه أن يصبر نفسه. والصبر كما هو معلوم أقسام ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر على أقدار الله، وصبر عن معصية الله. أن يحبس المرء نفسه على طاعة الله. أذن المؤذن، عليه أن يترك العمل يصلي. صبر ماذا؟ صبر إيه؟ اضطراري. ما لعل هذه تسميات أخرى لهذه الأنواع الثلاث. ما صبر لا دخل لك فيه، صبر على البلاء هذا صبر لا دخل لك فيه، لابد أن تصبر. وصبر على طاعة الله، وهذا صبر اختياري، أنت الذي تختار ذلك، تصبر نفسك على طاعة الله. وصبر عن معصية الله، فلعل هذه تسمية أخرى. فالشاهد من ذلك أن الصبر منزلة عظيمة ينزل فيها المرء في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. طب الشيخ بعد أن ذكر هذه المسائل الأربعة لابد أن يدلل على ذلك، وهذا هو العلم الذي عليه نور. يعني أنت لما تسمع أحد الدعاء يتكلم نصف ساعة دون أن يذكر آية أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي أمور عقلية أو ذوق وود وغير ذلك. يعني اليوم كنت أستمع قدرا إلى علي جمعة هذا الله في هذا البرنامج الذي ابتلي المسلمون به، برنامج اسمه ايه؟ ها؟ نور الدين. نور الدين، صلى الله عز وجل أن ينور بصيرته. امرأة تسأله عن الوشم ما حكمه؟ طبعا الرجل لابد أن يبين أنه مطلع، يقول لا الوشم يعني التاتو، والوشم ده ظهر والناس بتسأل عنه من مش عارف فيلم ولا مسلسل كان ايه طمرحنا. يعني تخيل ان رجلا يعني في منصب كهذا يرجع اليه العوام ويستدل بمثل هذه الامور، اسال الله السلامه والعافيه. طب ما حكمه يا عم الشيخ؟ يقول هو سبب تحريمه. طبعا احنا عندنا ايه حكم الوشم والواشمه؟ طب ايه الدليل؟ طيب علي صوتك يا شيخ. الواشمة والواصلة، طيب والمتفلجات، ايه علة اللعن؟ ها، المغيرات لخلق الله. إذن علة اللعن والتحريم ايه؟ طيب الشيخ لم يذكر آية ولا حديث، وإنما ذكر سبب النهي. ما سبب النهي؟ إن مسألة الوشم اللي هو غرز الإبر يترتب عليه خروج الدم، وان الدم يملأ هذه الحفر، والدم بالإجماع نجس. ومن ثم إذا وضعنا عليه هذه المادة والتي هي ذات ألوان مختلفة، ممكن يكون الوشم ده لونه أزرق أو أخضر أو غير ذلك، ثبت هذا الدم على الجسد وصار الجسد أو هذا الموضع نجسا، ومن أجل ذلك نهى عنه. لكن في آلات حديثة الآن تستطيع أن تفعل ذلك دون إخراج الدم، فهذا لا شيء فيه. قال هذا الكلام. طيب هذا الكلام كلام في دين أم كلام في عادة مما اعتداه الناس؟ كلام في دين. طيب الكلام في الدين لابد عليه من برهان، من دليل. طيب هل هذه المسألة تفتقر إلى دليل؟ لا تفتقر إلى دليل، الدليل الحديث المذكور في الصحيح، لعن الله الواشمة والمستوشمة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم علة اللعن. لكن هذا من الفتن التي قد يصاب بها المرء، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا لا يفتي عن جهل، وهذا والله مما يجعل المرء يخشى على نفسه. هذا رجل ليس بجاهل، هذا رجل من علماء الأصول، يعلم أصول الفقه كما ينبغي، يحفظ كتاب الله، يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم الصحيح والضعيف، لكنه افتتن في دينه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن لابد من العلم والعمل والدعوة إلى ذلك والصبر على الأذى في ذلك. ما دليل ذلك؟ قال: والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه سورة العصر، سورة عظيمة، أقسم الله عز وجل بالعصر الذي هو الدهر والزمن، والذي هو ظرف للأعمال ومحل لتحصيل الأرباح والأعمال الصالحة للمؤمنين، وهو ظرف لأعمال الأشقياء المعرضين. وهذا الزمن الذي أقسم الله عز وجل به خلق من خلق الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقسم بما شاء، لكن المخلوق ما ينبغي له أن يقسم إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. أقسم الله عز وجل به، قلنا لأنه محل لعمل الإنسان، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة أو قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: يسأل عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى. وكان الحسن يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. فالزمان هذا يقع فيه أمور عجيبة، إنسان قد يبارك الله عز وجل له في عمره ويأتي بأمور عجيبة ينتفع بها وينتفع بها الناس. وهذا رأيناه من علمائنا، بعضهم يموت صغيرا ومع ذلك لا يزال الناس ينتفعون بعلمه المبارك، وإنسان يعمر طويلا ومع ذلك لا ينتفع بهذه الأعمار، وتكون حجة عليه، ويكون ممن قال الله عز وجل فيهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان في خسر، كل إنسان الأصل فيه أنه في خسر. ثم استثنى الله تبارك وتعالى، قال: إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا، والمراد ها هنا العلم، كان إيمانهم مبنيا على العلم ليس إيمانا مبنيا على الجهل، لكن معرفة الحق بدليله، معرفة دين الإسلام بدليله. طيب بعد الإيمان الذي هو قول وعمل واعتقاد، قال: وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا هو دليل العمل، أن الشيخ ذكر المسائل وذكر الدليل عليها، وقيد الله عز وجل ها هنا العمل بماذا؟ وعملوا الصالحات. إذن لا يكفي مجرد العلم، لابد أن يكون مجرد العمل، لابد أن يكون العمل ماذا؟ طب ما العمل الصالح المقبول الذي توفر فيه شرطان، وهو ماذا؟ الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طب إنسان مخلص لكن عمله قائم على بدعة، نعم أحسن، النية الصالحة لا تصحح العمل، لا تصحح العمل الفاسد، لابد أن يجتمع شرطان. ولذا الإنسان في عبادته وفي دعوته الناس لابد أن ينظر في سلوكه، هل سلوكه هذا وعمله ودعوته قائم على هذين الأصلين؟ لا نتهم أحدا في نيته، لأن النية لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى، لكن سلوك جادة طريق النبي صلى الله عليه وسلم معروفة. هذه العبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يفعلها؟ الذكر على هذه الطريقة فعله النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يفعله؟ دعوة الخلق على هذه الطريقة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يفعلها؟ الإنسان الذي يبغي النجاة لابد أن يعرض أعماله على هذين، على هذين الأصلين. ولذا قيد العمل بالصلاح، وهو ما كان مبناه على هذين الأمرين. فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصوا بالحق يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق. وما الحق؟ جاء في قول ابن عباس رضي الله عنه التوحيد. تواصوا بالكتاب والسنة، تواصوا بالعمل بما في الكتاب والسنة، تواصوا بالدعوة إليهما. ليست الدعوة إلى جماعة من الجماعات ولا فرقة من الفرق ولا رأي ولا حزب، وإنما دعوة إلى العمل بالكتاب والسنة بما كان عليه سلف الأمة رضي الله عنهم. وتواصوا بالحق، فهذا دليل الدعوة. فالتواصي بالحق يعني حض الناس وحمل الناس على اتباع سبيل الله على بصيرة. قل هذه سبيلي، هذه سبيلي. طيب ما صفة هذا السبيل؟ أدعو إلى الله على بصيرة، على علم. دعوة لابد أن تكون على علم. إنسان يريد أن يعلم الناس ولا يستطيع القراءة والكتابة، لا يقرأ الآية قراءة صحيحة، ولا يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع تفسير الآية ولا الحديث، فنقول له عليك بخاصة نفسك، تعلم وأصلح نفسك، لا تدعو الناس، لا تدعو الناس، لا تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، بلغوا عني ولو آية. ليس المراد أن تقف أمام الناس وأن تقرأ الآية وخلاص، أنتم وشأنكم، افهموها كيف ما شئتم، لا، بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم الآية، يعني أن تفهم معناها وأن تعمل بها وأن تدعو إليها وأن تعرف سبب نزولها. هذا معنى البلاغ عن الآية، ليس مجرد قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، البلاغ الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد قراءة الايه، قراءة الآية. فقال وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبروا ووصى بعضهم بعضا بالصبر على أداء الفرائض وإقامة حدود الله عز وجل وأوامره، والصبر على الأذى في ذلك، لأن هذا من كمال النفس ومن سلوك الطريق إلى الله تبارك وتعالى. وبهذا يكمل المرء نفسه ويسعى في تكميل غيره، كما قال ابن القيم رحمه الله. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، سورة العصر. لكن لابد أن نفهم هذه السورة وأن نفهم المعاني التي تضمنتها هذه السورة. ما أراد الشافعي رحمه الله بقوله هذا أن الواحد منا لو حفظ سورة العصر وعرف معناها أنها تغنيه عن سائر القرآن، ما أراد ذلك، وإنما أراد رحمه الله أنها كافية في وعظ الناس وزجرهم وبيان القدر الواجب عليهم، وهو العلم والعمل والدعوة إليه والصبر، والصبر في سبيل ذلك. الشافعي هو الإمام المطلبي محمد بن إدريس رحمه الله صاحب المذهب. قال: وقال البخاري رحمه الله تعالى الإمام العالم محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح أمير المؤمنين في الحديث، وهو صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله، قال: باب العلم قبل القول والعمل. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، قبل أن تتكلم، قبل أن تعمل، قبل أن تعلم الناس لابد أن تتعلم، لابد أن تثني الركب بين يدي العلماء، أن تطلب العلم على أهله. هذا قد يستغرق منك سنة، سنتين، ثلاثة، عشر سنوات بحسب قوة فهمك وإدرائك، إدراكك وتحصيلك للعلم. وأما أن تستقيم على طاعة الله بالأمس لتدعو الناس اليوم، هذا يكون حجة عليك عند الله تبارك وتعالى. لا بد من العلم، والعلم عزيز، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. لازم تجلس وتقرأ وتحفظ وتراجع وتصبر على طلب العلم، وتنفق في ذلك ما تنفق من الأيام والليالي والساعات والأموال، وتقدم العلم على غيره من ملذات الدنيا وشهواتها حتى تحصل العلم. قال: والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، بدأ بالعلم قبل القول والعمل. وهذه الآية مكية أم مدنية؟ الآية دي في سورة إيه؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، ها؟ سورة محمد، مكية ولا مدنية؟ مكية. إزاي يا عم الشيخ؟ سورة محمد مكية ولا مدنية؟ اقرأ كده صدر السورة. الآية هذه في سورة إيه؟ سورة محمد، وسورة محمد مدنية. يعني ما معنى سورة مدنية؟ يعني نزلت إيه؟ أه؟ لا، مدنية إزاي نزلت قبل الهجرة؟ مدنية يعني نزلت بعد الهجرة ولا بالمدينة؟ إيه هو ضابط السور المدنية؟ ها؟ تكون نزلت بالمدينة؟ ها؟ طب والسور المكية؟ نزلت في مكة؟ لا لا لا لا لا، الضابط اللي هو لا ينخرم، أفضل ضابط وضعه العلماء للسور المدنية والمكية، إن السور المكية التي نزلت قبل الهجرة، وإن لم تكن نزلت بمكة، وإن لم تكن نزلت، يعني حتى لو نزلت خارج مكة، لكن طالما أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهي سورة مكية. طيب السور المدنية هي التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت نزلت بمكة، يعني سورة الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا، دي سورة مكية ولا مدنية؟ مدنية، نزلت فين؟ في مكة، يعني مدنية ونزلت في فتح مكة، أي في مكة، ومع ذلك هي سورة مدنية، سورة مدنية. الشاهد إن هذه الآية مكية أم مدنية؟ آية مدنية، يعني بعد كم سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد؟ فنقول أقل حياة مثلا 15 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول الله لنبي: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن تعلم التوحيد لا يقف عند قراءة متن ومتنين وثلاث، لا يقف عند سن معين، أنا خلاص يعني بقى أقرأ في كتب التوحيد وأتعلم التوحيد منذ 10 سنوات هذا يكفي، لا. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه وأتقى الناس وأخشاهم لله عز وجل، يقول الله عز وجل له بعد هجرته: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فكيف بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد من العلم قبل القول والعمل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم والقول والعمل بما نعلم، وأن يرزقنا الدعوة إليه على منهاج وسبيل رسوله صلى الله عليه وسلم غير مبدلين، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.